الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق والإجماع على جوازه، وسنده قوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله عليه السلام لعمر لما سأله عن تطليق ابنه امرأته وهي حائض: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. انقسام الطلاق. سيعرف المصنف رحمه الله معنى الطلاق في الاصطلاح الشرعي، وهنا افتتح هذا الشارح قبل المصنف يبين دليل مشروعية الطلاق، وقال: الذي يدل على جوازه الكتاب والسنة، وبدأ بالإجماع. قال: الإجماع يدل على جوازه. بدأ بالإجماع مع أن الأصل أن الإنسان إذا دل دليل من الكتاب ما يعدل عنه، وإذا دل دليل من السنة لا يعدل عنه. لكن لما كانت الآية بين الله فيها حكم عدد الطلاق، قد يتأول المرء أن الآية نزلت بسبب خاص فتكون الدلالة محصورة فيه، ولذا قال: الإجماع على جواز الطلاق، على مشروعية الطلاق، أنه جائز، لا يصح لإنسان أنه يقول أنه لا يجوز أو محرم. قال: ومستنده، أي أن الإجماع إذا أجمع المسلمون على أمر ما يجمعون على ذلك الأمر دون أن تكون دلالة من الكتاب والسنة عليه. ما في إجماع في الدنيا ليس له مستند من الكتاب والسنة، ولا يكون إجماع باطل. إذا أجمعوا على شيء من أمور الشرع لابد أن يدل دليل عليه، فقال: دليله من الكتاب والسنة. ثم ذكر الآيات التي نزلت تبين جواز الطلاق، ثم ذكر من الأحاديث ما يبين أن الطلاق مشروع، فقال أن الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان، أي عدد الطلاق مرتان. فهذه إذا طلق مرة فله أن يراجع زوجته في العدة قبل أن تنتهي عدتها، قبل أن تنتهي عدتها، لأن إذا انتهت العدة أصبحت امرأة من النساء، فإذا تقدم إليها يتقدم بخطبة ومهر جديد بعد موافقتها، فهو كأحد الخطاب. أما إذا كانت في العدة فهي زوجة. ثم طلقة ثانية يملكها كذلك مثل الأولى، فإذا وقعت الثالثة خرجت منه، بانت بينونة حتى تنكح زوجا غيره. فالزوج لا تزوجها الآخر وحب أن يطلقها فطلقها، وأراد الزوج الأول أن يراجعها أن يتزوجها وقبلت هي فله ذلك، أما قبل أن تتزوج آخر ما يمكن. ولذا يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان. فبين الله عز وجل تبارك وتعالى أن الطلاق واقع، فلما بين عدده يدل على جواز وقوعه. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد به أمته. يا أيها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب بخطاب خاص كقوله يا أيها النبي، ويدخل فيه أمته تبعا. وإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وإذا جاءت آية قالت يا أيها الرسول، فالغالب أنه خاص بالرسالة بالتبليغ، فإن دخل فيه أحد فهو من مشاركة الحكم لا أنه خطاب موجه إليه. وإذا قال الله سبحانه في آية خالصة لك من دون المؤمنين، يدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم، وجيء بالجمع ليبين أن الخطاب هو لسائر الأمة حتى لا يقول أحد أنه إنما هو خاص بالنبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللام يسموها لام الاستقبال، أي مستقبلات العدة. وعدتهن إما بالأقراء أي الحيض، أو بالطهر، أو بالأشهر. وإذا كانت آيسة أو صغيرة 3 أشهر، وإذا كانت من ذوات الحمل حين تضع حملها. فبين الله عز وجل في هذه الآية مشروعية وقوع الطلاق. ثم ذكر في الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال لأبيه عمر رضي الله عنه مر ولدك يراجع زوجته فيستأني بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت فله أن يطلقها قبل أن يمسها في ذلك الطهر، لأن الطلاق لا يجوز في حيض ولا يجوز في طهر مسها فيه حتى تحيض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الطلاق في هذين الوقتين، في هذين الحالين، دل على أنه يجوز الطلاق في غير هذين الوقتين. هذا دليل مشروعية وقوع الطلاق، والمسلمون أجمعوا على جوازه. نعم. والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم، فبقاؤه إذن مفسدة محضة. يلزم الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. والمعنى يدل عليه، يقول العبرة تدل عليه، العقل يدل عليه، أي أن القياس العقلي يدل على أن الطلاق مشروع، على أن الطلاق يستحب وقوعه ولا بد أن يكون، لأنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين فالحياة طويلة، وقد يسوء أحدهما صاحبه بسوء المعاملة. فإذا طالت العشرة في هذه الحالة لا تكون الحياة على ما يرام، يؤذي بعضهم بعضا. فشرع الله الطلاق لحل قيد النكاح، لأجل أن يذهب كل سبيله ويتخلصون من عاقبة هذا الخصام والحياة النكدة. فيقول أن دليله الإجماع والكتاب والسنة والعقل، كل هذه الأدلة تدل على مشروعية الطلاق. نعم. وهو حل قيد النكاح أو بعضه، وهو راجع إلى معناه لغة، يقول حل قيد النكاح أو بعضه، يعني لو قال عرف الطلاق شرعا، عرف الطلاق عند الفقهاء ما هو، قال حل قيد النكاح. الطلاق في اللغة حل القيد، إذا قلت أطلقت الدابة يعني أرسلتها بعد أن كانت مقيدة، وأطلق الأسير أي حل قيده فخلي سبيله، وفلان طلق بمعنى أنه حر يتصرف، فمعناه اللغة معناه حل القيد، وكذا في الشرع معناه حل القيد، لكن ليس كل قيد، قيد النكاح فقط. إذن الطلاق هو معناه اللغوي، لكن اللغة أوسع، وفي اصطلاح الفقهاء حل قيد النكاح، لأن النكاح قيد تتقيد به المرأة عند الرجل، ولا يمكن أن تتصرف كما لو تصرفت في عند أبيها. فلما كانت مقيدة بالرجل وعقد النكاح هو الذي قيدها، فإذا أراد أو أراد أحدهما حل هذا القيد لا بد من عقد وإجراءات، فالرجل يتلفظ بالطلاق والمرأة تختلع، كما مر علينا بالأمس أنها تقدم مال تفدي نفسها به. فإذا قال عرف الطلاق في الاصطلاح عند اصطلاح الفقهاء، إيش تقول؟ ما الذي تقول؟ التعريف معناه ميز هذا النوع من العقود عن غيره حتى لا يختلط، فقال تعريفه وحل قيد النكاح أو بعضه. نعم، وهو راجع إلى معناه لغة. نعم، لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت، إذ أصل الطلاق التخلية. يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، وهو مصدر طلقت المرأة أي بانت من زوجها، بفتح اللام وضمها تطلق، بضم اللام فيهما طلاقا وطلقا، طلاقا وطلقا، طلقها طلقا وطلقها طلاقا، يعني طلاقا وطلقا مصادر لهذا الفعل. وتقول طلقت المرأة وطلقت، لك أن تضم اللام وتفتحها. نعم، وجمعها طلاق بفتح اللام فهي طالق. كلمة جمع هذه من صحيحة، لا بد فيش خطأ هنا، لأنه هو المصدر طلاق، ما يصير جمعها، لأن المصادر ما تجمع، المصادر وأسماء الأجناس ما تجمع. نعم، فهي طالق وطلقها زوجها فهي مطلقة. نعم، اقرأ. ويباح عند الحاجة إليه لضرره بالمقام على النكاح. قال ويباح، الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجب كما لو كانت المرأة غير عفيفة فما يصح إبقاءها عندها، لأنه قد تفسد عليه فراشة وتأتي بأولاد وتسبها إليه، وقد يكون محرم كما لو طلقها في طهر أصابها فيه أو طلقها وهي حائض، هذا ما يجوز، وقد يكون مندوب وقد يكون مكروه وقد يكون مباح، فلعله يستعرض هذه الأحكام على الطلاق. فقال يباح للحاجة، إذا احتاج المرء الطلاق فيباح له، إن ما أحب الصبر له أن يطلق. نعم، فيباح له رفع الضرر عن نفسه ويكره من غير حاجة. قال يكره، لما قال يباح مقابل الإباحة الكراهة، قال إذا كان غير حاجة، امرأة مؤنسة مطيعة ذات دين ثم يطلقها من غير حاجة، هذا مكروه، الأصل في الطلاق مكروه، ولذا كان أبغض الحلال إلى الله، وإن كان حديث ضعيف فالمعنى عند كثير من الفقهاء، من غير حاجة فهو مكروه، لا يقال أنه حلال أو مباح، من غير حاجة وهو بغيض، لأن فيه تشتيت أسر وفيه فك قيود، سيما إذا كان الرجل يطلق ويتزوج يطلق ويتزوج فقط لأجل أن يستمتع. فهذا وإن رأوه بعض أهل الفقه أنه جائز فالصحيح أنه مكروه، لا يقال أنه مباح. نعم. ويكره من غير حاجة، وقاله الأكثر لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات وروي مرسلا. يعني هذا يضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا، يعني روي أنه إما من قول بعض الصحابة أو قول بعض التابعين. نعم. وعنه لا يكره، صححه الحلواني لما سبق. وعنه أنه يحرم لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا إضرار، ولأنه يضر بنفسه وزوجته. وقال بعضهم أنه حرام لا يجوز. الناس عادة ينسون أن الله عز وجل رب العالمين، يعني مربيهم يغذيهم بالروح ويغذيهم بالطعام والشراب والمسكن والمأوى، ويكفيهم من عدوهم ويكفيهم من الهوام والدواب وسطوة الجن والإنس. هذا معنى الرب، وهو الكافي وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. ينسون الله، ينسون هذه المعاني. فإذا جيء في معاملة إنسان سيء ويعلم أن بقاءه في هذه لا يصلح، يؤذي المسلمين ويخون العهد الذي بينه وبين العاقد ولا يؤدي الأمانة، ويقال تخلصوا من هذا فإن ائتوا بمن هو أصلح، يقول: يا أخي لا تقطع رزقه، العبد ما يملك الرزق، الرزق عند الله عز وجل. وهذا الذي يصدر هذا الكلام ما فهم معنى الرب. وهذا الذي يصدر هذا الكلام يأمر بالمنكر، لا يعين على معروف. لا يجوز الإنسان أن يتسلط على عباد الله ويؤذيهم، لكن من لم يراعي المصلحة فليس من الأصلح بقاءه. والله هو الذي يدبر الكون وهو الذي يرزق العباد. لا تظن أن المرأة إذا طلقها زوجها تتعطل في الدنيا، لا، الله الذي خلقها هو الذي يرعاها، والذي أوجدها يعلم أين تكون وأين مستقرها ومستودعها. أعوذ بالله من الشيطان. لا يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، في أول سورة هود: فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، يعني ما من حيوان، والإنسان حيوان، كل ما يدب على الأرض من حشرات وبني آدم وطيور وغيرها، فالله رازقها يرزقها. ولذا يقال أن لقمان كذا أو غيره كان يحفر فوجد صخرة ففلقها فوجد دابة عمياء موجودة في الصخر، فعلم أن الله عز وجل الذي أوجدها في هذه الظلمات هو الذي يرعاها ويرزقها. الشاهد أنه إذا علمنا أن الله هو الذي خلق جميع من في الكون وهو الذي يتولاهم ويعلم متى يموت والمكان الذي يموت فيه، فإذا كان في مكان بعيد ساقه إلى الموضع الذي يموت فيه، وإذا كان له رزق أتاه بالرزق من المصدر الذي أراده الله. إذا طلقت المرأة هي من باب كسر الخواطر، لكن لا تظن أن معناها عطلت، لا. ولا يظن كذلك ولي المرأة أنه إذا أخذ زوجته من زوجها كما يفعل كثير من الناس والعياذ بالله ظلما وعدوانا أنه يعطل الزوج، لا، الله تكفل برزق الجميع فلها رزقها، وقد يكون رزقها كفاية من هذا الرجل، رزقها إلى هذا الحد، لكن فضل الله عز وجل لا يحجره أحد، لا بد من هذه المعاني في أذهان الناس. ولذا إذا قيل لك يا فلان سرحناك من العمل ما تتأذى ولا يضيق صدر المؤمن، ما هؤلاء الذي أتوا بك، الله الذي ساقهم إليك فخدمت معهم، وليس هؤلاء الذي أطعموك، إنما أطعمك الله عز وجل. فليعش الإنسان بعزة نفس وكرامة بعد أن يحافظ على حدود الله ويحافظ على أمره، فإن العزة لله جميعا، والعزة لا تنال، ما ينالها الإنسان بالمعصية، إنما ينالها الإنسان بالطاعة. فمن أطاع الله علم أن ما يجري، من أطاع الله وخافه علم أن ما يجري في الكون بتدبيره، ما في شيء يكون في الكون دون إذنه ودون علمه ودون إرادته وكتابته، ما في شيء يكون أبدا، حتى الكلام الصادر ما تسمعه من أذى أراده الله ذلك، ولو لم يرده لم يحصل، فما يحصل من جوع عند بعض الناس أراده الله ذلك ولو لم يرده لم يحصل. فإذا أردت قضاء حاجة فاذهب إليها واسعى فيها مستعينا بالله متوكلا عليه، فإذا قضيت فاعلم أن الله أراد ذلك، وإن لم تقضى فاعلم أن الله لم يرد ذلك، ولو اجتمع كل من في الأرض لا تتوسط ولا تأتي بوسائل ولا تذهب إلى فلان وفلان، فإنما أراده الله سيكون وما لم يرده لا يكون. اعلم هذه المعاني واعرف معنى الرب عز وجل، فإذا فهمت ذلك عاش الإنسان وعاش المسلم عيشا حميدا. فإذا طلقت المرأة طلقها زوجها لا يعني ذلك كما عند العوام ألسنة الناس أنها بارت وتحطمت، هذا كلام من يجعل اليأس في قلوب المؤمنات، إنما يقول بيد الله فضلك وسيفتح الله عليك، قد يعطيها من الطمأنينة وسعة البال ويفيض عليها من العافية ما تستغني به لما كانت عند زوجها وفيها من المرض والبؤس وشقاء القلب. فقد تسعد المرأة ببعدها عن زوجها أكثر من سعادتها عند زوجها. وكذا إذا تخلص الإنسان من عامل أو من خادم أو من شريك علم أنه لا يصلح ما يبقيه، ولا يقال ولا يصح لمسلم أن يقول قطعت رزقه، الرزاق ليست بيد العباد، لا، الرزق بيد الله عز وجل. لا تقل هذه المعاني فإن فيها إشراك بالله عز وجل، ولا تجعل هذه المعاني في قلوب إخوانك فإنك تضلهم ويضلون بذلك. نسأله سبحانه التوفيق والهدى. فقال لا يصح للمرء، لا يصح لرجل عاشت معه امرأته وهم سعداء ليس في الحياة بؤس ولا شقاء يطلقها لغير حاجة، فإن هذا أقل ما فيه الكراهة، أقل ما في هذا الأمر الكراهة، وبعضهم يقول أنه محرم. نعم. ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا أن يندب عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو لغيره، فيستحب إزالة الضرر عنها. ويستحب الطلاق إذا كان بقاء النكاح ضررا، إذا كان فيه سوء عشرة تبغضه ما يوفيها حقها، يعلم أن بقاءها معه فيه ظلم لها، فالأحسن فكاكها تستريح من الظلم، وقد يمن الله عليها بمن هو خير منك وتأتيك من هو خير منها. نعم. ولتركها صلاة وعفة ونحوهما. مثل قال متى يكون النكاح مستحب؟ قال يندب عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره، فيستحب إزالة الضرر عنها. إذا علم أنها تبغضه يتركها، وإن علم أنها تبغضه دون سبب مع إحسانه إليها والقيام بحقها فله أن يعضلها لتفتدي نفسه، بمعنى أنه يهملها حتى تقول خالعني خذ هذا واترك سبيلي. وإن ترك هذا لله عز وجل فهو أفضل، فإن الله معوضه من ترك شيئا لله، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أي تترك هذا الأمر لأجل الله، لأن بقاءه في غير مصلحة، يعوضك الله خيرا مما تركته. نعم. وعنه يجب لعفته، وفيه رواية أنه يكون واجب إذا كان فيه عفة، المرأة إذا لم تكن عفيفة فيجب على الرجل تسريحها. نعم. وعنه وغيره، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع. ويستحب إزالة الضرر ولتركها صلاة وعفة ونحوها ونحوهما. تركها إذا كانت غير عفيفة ما يقال يستحب، يقال واجب. ما يصح الرجل يبقي امرأة لا تعف فرجها عن غير زوجها، ما يصح، ما يجوز بقاؤها. فجعل هذا المثال تحت يستحب غير صحيح، وقال كتركها صلاتها. إن كانت تتركها من باب التهاون، يؤدبها مرة ويقوم عليها مرة ويعظها مرة حتى يفتح الله على قلبها، وإما إن كانت تتركها عنادا فهذا لا يجوز بقاؤها معه، هذا بقاؤها معه خسران في دينه ودنياه، لا يبارك الله في عيشه ولا يهنى بطعامه وتنغص عليه حياته. مو المرأة، حتى العامل لا يجوز أن تأتي بعامل اشتغل عندك وتعلم أنه لا يصلي تعينه على معصية، لما تعطيه أجره فأنت تعينه على معصية. لا يصح أن تطعم الطعام ولا تؤوي أحد لا يعرف لله حرمة ولا وقارا لا يؤدي حق الله. إذا المرء ما صلى وخشي الله وخاف، ما تشغل يا ابني، لا تشغل يا أخي، لا تعامله، ولا يصح أن تعطيه أجره، فإنك تعينه على معصية. ولذا الفقير السائل إذا كان ما يصلي ما تعطيه حتى يتوب ويصلي وتعلم أنه يقيم حدود الله. ولا يصح أن تسكن في دارك ولا تؤجر حانوتك ولا تطعم من لا يصلي ولا يقيم حدود الله. قد يستغرب بعض السامعين هذا الكلام، ولكن لتفهموا أن هذا هو الحق، وهذا الذي يجب أن يكون ولا يكون غيره. فإذا علمت أن العامل الذي استقدمته لا يصلي ولا يخاف، ربنا يعوضك ما أنفقت عليه، لكن أعده إلى مكانه، أعده إلى مكانه حالا، ما يصح أن تبقيه معك، ولا يصح أن تأويه، فإن هذا يحل عليه سخط الله، وقد تكون أنت مجامعا له في شربه وسكناه، ويجمعكما سخط الله، فتخلى عن ذلك، ولا تؤوي أمثال هؤلاء، لا تعينهم ولا تتصدق عليهم، ولا يصح أن تشغلهم. ولعل الله يهدي إخواننا جميعا يعلمون أن الحق هو ذلك، حتى ولو كان ابنك إذا كان ابن من أبنائك لا يصلي لا تعينه على معصية، قد لا تجد من يعينك على ذلك، لكن إذا علم الله صدقك وعلم إخلاصك فأنت توخى الحق والعدل مع الولد، فإن استقام وإلا لا يصح أن تصرف عليه، لأن فيه إعانة على باطل، إلا إذا علمت إنما يفعل ذلك عن كسل ومداراته مما يكون فيه فضل خير افعل ذلك، وإلا إذا علمت فيه تحد وأفكاره من غير هذا النوع من المسلمين لا يجوز بقاءه. ولا تجد، قد لا تجد من يعينك، قد لا تساعده أمه ولا إخوانه، لكن إذا علم الله الإخلاص منك وأنك إنما غضبت من أجله واستعملت الحكمة، فإن الله يصرف قلوب من أراد التمالؤ عليك، فإما يصرفهم عنك أو يقربهم إليك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ترى قلوب الناس ما تكسبها بالابتسامة ولا تكسبها بالهدايا إن لم يرد الله ذلك، إذا ما أراد الله ذلك ما لن تستطيع أن تأتي بقلوب الناس إليك. القلوب ما تشترى بالدراهم ولا بالنفقات، هذا شيء إلى الله عز وجل. لهم الرحمن ود، يعني يخلق في قلوب العباد محبة لهذا الذي أطاع الله وعمل الصالحات. معنى ذلك أن من عصى الله ولم يؤمن به ولم يعمل الصالحات صرف قلوب العباد عنه، فتراهم إذا رأوه أنكروه وإذا قابلوه لعنته قلوبهم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.